نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال بالإسناد المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب عبادة أن ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء أي تحويل السند، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وهو ابن عيسى عن مالك المخرامة بن سليمان عن كريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين. والمؤلف له في هذا الحديث إسنادان، الأول قتيبة عن أنس، ثم رجع إلى إسحاق بن موسى عن معن عن مالك ثم عن مخرمة، فالسند الأول عالي على السند الثاني، الأول بينه وبين مالك رجل واحد، والثاني بينه وبين مالك رجلان، فهذا علو نسبي أي بالنسبة لصاحب مصنف بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. فيخبر ابن عباس عن صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس أراد أن يعرف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليل، وجاء في بعض الطرق أن أباه العباس قال اذهب فانظر إلى صلاة ابن عمك أو إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا من باب طلب العلم ومعرفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه حرص الوالد على ولده في حصول العلم، وفيه الحرص على طلب العلم، وفيه التبكير في طلب العلم أيضا، وفيه جواز أيضا تتبع آثار العالم لمعرفة العلم وأخذه عنه فعلا وقولا. أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، يقول ابن عباس الوسادة اضطجع في عرضها، هذا العرض، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة في طولها. ابن عباس كان لم يبلغ الحلم بعد، لم يحتلم بعد، كان صغيرا، لكن يميز، كان مميزا. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فالأمر نسبي، وفي بعض الروايات حتى كان نصف الليل أو حتى كان ثلث الليل. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، أي أثر النوم يمسحه، ماذا؟ عن وجهه، يمسح أثر النوم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، فصار يمسح النوم عن وجهه، المراد أثر النوم، لأن النوم لا يمسح، وفيه جواز إزالة النوم بسبب كإزالته باليد أو بغسل الوجه أو نحو ذلك. وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران التي بدايتها من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية، وهي في الحقيقة 12 آية، ولكن قال 10 آيات إهمالا للكسر. الكسر وماذا؟ ما يزيد على العدد التام أو على العقد، فما يزيد أحيانا قد يهمل وقد يذكر، اثنين فوق العشرة شيء يسير، فقال العشر والمراد 12 آية من سورة آل عمران ثم قال قام إلى شن معلق. الشن كربة بالية ويتعلق لتبريد الماء أو لصيانته، ولا يزال إلى زمننا هذا يقال لهذا القربة البالية يقال الشن في بعض المناطق. وهذا يدل على أن بقاء الماء في الإناء يجيز الوضوء فيه ولو وقع فيه شيء من التغير، كإناء من صفر أو من نحاس ولو طال فيه الماء، هذا شن فيه ماء، والشن كربة بالية، والكربة البالية معروفة اتخذ من جلد أو وبر أو كذا، فلا شك أن لها أثر إما من رائحة أو تحلل الشيء فيها، ومع ذلك توضأ منها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الجواز، على جواز. لو كان عنده ماء في إناء وبقي في مكان وطال فيجوز الوضوء به، فتوضأ منها صلى الله عليه وسلم أي من الجنة، فأحسن الوضوء. هذه رواية مختصرة، وإلا فإنه في روايات مفصلة قال صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، قال فقمت فوضعت له إناء، فخرج صلى الله عليه وسلم وقال من وضع الإناء؟ فقالت ميمونة الغلام، الغلام في رواية ابن عباس، وفي رواية قلت أنا، ولا تعارض بين الجميع. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، في رواية اللهم علمه التأويل، وفي رواية اللهم علمه الكتاب، وهي ألفاظ متقاربة. فأحسن الوضوء تمه عددا وصفة أي أسبغه كما في نعم، فأحسن. ثم قام يصلي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه، أي جنب؟ اليسار، قام إلى يساره فأخذه من رأسه ورده عن يمينه، لأن المأموم ماذا؟ موقفه مع إمامه عن يمينه بإزائه على نفس المستوى، لا يتقدم الإمام على المأموم كما هو مشهور ومعروف وهو مذهب مالك، قال أن الإمام سمي إماما لتقدمه فلا بد أن يتقدم على المأموم فيكون بينهما تباعد تأخر عنه، لا بل يكون على نفس المستوى، هذا هو الصحيح. وهذا يدل على جواز الائتمام بمن يصلي ولو لم يعقد نية الإمامة، لأن قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء ابن عباس ودخل معه. وهذا يدل على أمرين، الأول أن نية الإمامة ليست لازمة، لا يلزم أن ينوي أنه يؤم الناس، وثانيا يدل على أن طلوع نية الإمامة وسط الصلاة جائز ومشروع، وثالثا يدل على مشروعية الجماعة في النافلة، لكن إن لم تكن على هيئة دائمة وباتفاق ومداومة، إن وقعت أحيانا فلا بأس. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى، أخذ بأذني اليمنى ففتلها. كيف يمكن أن يأخذ بأذنه اليمنى ويفتلها إن كان عن يساره؟ فإذا أخذها وفتلها، فهذا إما إشارة إلى تحويل اليسار، وقيل أراد أن يطرد عنه النوم، أو يقال فتلها بعدما رده من يساره إلى يمينه فيكون يسير عليه أن يفتل أذنه اليمنى من جهة أخرى، فيكون هذا المراد منه فقط طرد النعاس والنوم عنه، طرد النعاس والنوم عنه. وفي روايات واضحة أنه أدارني عن يمينه، تنبيها إلى أن هذه السنة في وقوف الواحد مع يمين الإمام، فإذا وقف عن يساره حوله، وهذا يدل على أن وقوف المأموم على يسار الإمام لا يبطل الصلاة، هذا أول، وثاني أن السنة أن يقف عن يمينه، وثالثا يدل على أن العمل اليسير والحركات اليسيرة في الصلاة لا حرج فيها ولا تبطل الصلاة. نعم. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست مرات صار 12 ركعة. طيب، قال معن بن عيسى: ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع، أي أفرد بركعة واحدة ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، والحديث سنده صحيح وأصله في البخاري ومسلم. فهذا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر هاهنا 13 ركعة، 12 ثم أوتر واحد. وسيأتي حديث عائشة أنه لم تزد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وفي رواية لعائشة 13 ركعة، أنه صلى 13 ركعة. فالركعتان هما ركعتان بعد العشاء أو ركعتان خفيفتان تستفتح بهما القيام. وجاء في رواية ابن عباس نفسه أنه جاء دخل بيته عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين ثم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. والروايات في هذا كثيرة جدا، وللإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رسالة في جمع طرق هذا الحديث وفوائده، رفع الالتباس عن حديث ابن عباس، ذكر كل الروايات الواردة في هذا الحديث واستنبط منه نحو أزيد من 50 فائدة، وتتبع بعض طلبة العلم أيضا الحديث فجمع له طرقا أخرى فأتم له بها 50 فائدة أخرى، فصار هذا الحديث يستفاد منه 100 فائدة. وهذه 100 فائدة منها ما يتعلق بالوضوء بالطهارة وبالصلاة في صفاتها وأحكام جماعتها، ومنها ما يتعلق بأدب الضيافة، ومنها ما يتعلق بأدب النوم، ومنها ما يتعلق بأدب معاملة العائلة بعضها مع بعض، وما يتعلق بأحكام الولد. نعم، وما يتعلق بالدعاء ونحوها. نعم، والركعتين الخفيفتان هما ركعتي الفجر، ركعتي الفجر، والأكثر أنه كان يصلي 11 ركعة، وأحيانا يزيد ركعتين بعد العشاء أو هما خفيفتان تستفتح بهما صلاة القيام. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن شعبة والحجاج الواسطي عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. سند صحيح رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة هو الضحى بن عبد الله يشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 11 ركعة. هكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم، ولا يصيبه كسل أو فتور عن ورده. فإن منعه من صلاة الليل مانع كان تغلبه عيناه فينام، أو أن يكون به ثوب أو إعياء إذا قام وبعد الفجر وبعد طلوع الشمس، يصلي من النهار ما بين طلوع الشمس إلى الزوال 12 ركعة، وسنده صحيح، وقد روى نحوه المسلم والبخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب السابق قال: حدثنا أبو أسامة وأحمد بن أسامة عن هشام يعني ابن حسان قوله يعني هذه من أبي أسامة أو ممن دونه، والأقرب أنها ممن دونه لأن التلميذ ما يحتاج أن يبين شيخا لأنه يعرفه فيقول عن هشام، لكن من دونه يبينه. فهي كما اعتدنا من شيخنا العباد يقول يعني هي فيها قائل ومقول وفاعل. فقوله يعني ابن حسان، القائل يعني القائل هو ماذا؟ أبو أسامة أو من دونه كمحمد بن العلاء وغيره. وفاعل يعني هو هشام، فاعل يعني هو هشام. من يعني هو أبو أسامة؟ فاعل يعني هو أبو أسامة. فلما قال أبو أسامة حدثني هشام، ماذا يعني ابن أسامة؟ يعني ابن حسان. ففاعل يعني هو أبو أسامة، وقائل يعني محمد بن العلاء أو من دونه. نعم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. سنده صحيح رجل مسلم بن أبي شيبة والإمام أحمد. وأيضا لا يفوتني من باب الفائدة أيضا في حديث ابن عباس من فوائده فضل سورة آل عمران وفضل أواخر آياتها وفضل هذه العشر، وأن من السنة من قام من الليل أن يقرأ هذه العشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعتذر عن اختصار الدرس لأنه وراءنا شغل. هذه الصور البيانية موجودة في اللغة العربية؟ نعم، لكن قضية المجاز هذه مسألة أخرى. ما هو التحقيق في طهارة ونجاسة المني؟ الصحيح أنه طاهر لكنه مستقذر. هل يكفي الاستجمار بالجمارة أو يلزم الماء عند وجوده؟ الأفضل استعمال الماء، واستعمال الحجارة جائز. هل يجوز تحرير فاتورات للزبائن علما أن الزبون لم يشتري شيئا؟ تحرير الفاتورة والختم عليها تعتبر شهادة، فإن لم يكن قد اشترى منك شيئا فهي شهادة زور. دواء عرق النساء إن يتشات العربية ذاب ثم تجزأ ثلاث أجزاء يشرب الأبريق في كل يوم جزء، هل هذا حديث صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح، صحاو كثير من العلماء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي. هل الوضوء في بيت الخلاء صحيح؟ إن لم تكن لك مكان تتوضأ فيه إلا ذاك فسمي قبل الدخول توضأ واجتنب النجاسة من تطاير بول أو نحو ذلك. ما حكم النطق بالبسملة داخل بيت الخلاء؟ التسمية بسم الله تقولها خارج قبل أن تدخل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.